وهم المضمون لهم أنهم لا يزالون على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والصديقية صيغة مبالغة فاستحقها هؤلاء الأصناف الذين وصلوا من الصديقية إلى درجات عظيمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.